طيب نسألكم عن الزاد الإجارة. استغفر الله. طيب يا أبو عبد القادر، وش معنى عقد لازم؟ ما معنى عقد لازم؟ إلى وين يا شيخ؟ نعم. طيب يا مصطفى أعطنا وش معنى عقد لازم؟ طيب بسرك علي حميد معي؟ نعم يا صهيب عز الدين. شوف الراكب إلا مخلف بدلا، لو جاركم حاجز تذكرة ويسافر من هنا للصين مثلا ثم مات وقالوا لك أهله إيش رأيك يا صهيب في تذكرة روح بداله هناك، وفي المطار قبضوا عليك والله ما أنت عبد الله صالح، أنت اسمك صهيب عز الدين، تقول والله في الزاد والراكب اللي مخلف بدلا تذكرة ما أبغى تروح فرحت بداله، إيش تقول؟ من ورثته. ليه؟ لأنه من ماله. من ماله. طيب يا عمر أسامة، لو راح ولده في المطار ومسكه قال أنت مزور التذكرة باسم عبد الله صالح وأنت اسمك محمد عبد الله صالح، إيش تقول؟ لا إذا كان يعني كان أول إذا مات هذا يركب هذا ما في مشكلة، ما يقول عطنا بطاقة ما في أول بطاقات ما في شيء، الآن لا ما تذهب حتى تحقق من هويتك، وفي النظام وضعوا نظاما ما أحد يركب إلا باسمه التذكرة، ونسرق لا ضرر ولا ضرار، فيمكن إذا كان في أنظمة الطيران استرجاع المبلغ يسترجع الإنسان المبلغ. طيب يا سلمان أسألك سؤال، وسألتك قبلها وقت الشرح قبل شهر تقريبا، بسألك قريب من السؤال الأول، شوف أنت ناسي ولا لا. أعطني مثال على انقلاع ضرس، وأنت وقتها تقول طيب شو الفرق بين انقلاع الضرس والبر وبين الأول هناك مات الراكب ما بينه فرق كذا كنت تقول. ها إذا إيش؟ طيب سيد أعطنا مثال على شخص ما يبغى يكمل مدة الإجارة، لو أنت استأجرت عمارة 10 سنين ثم مضى أسبوع، 10 سنين بعشرة ملايين ثم مضى أسبوع وقلت لا أنا بطلت، وجاء قالك صاحب البيت قالك صاحب البيت عطني حق 10 سنين، شو تقول؟ ها؟ نعم ما تعطي صحيح، ايش تقول يا حمزة؟ ايه يعني مثل انت مثل صاحب دكان مثلا استاجر قال والله انا بفسخ خلاص السوق مو ماشي وهو كاتب عقد 20 سنة، يقول لا يلزمك، او شخص استاجر فندق وقال والله ما في زباين بفسخ كذا يعني الزبان مو مفسخ، لكن لو اراد الفسخ للضرر هذا امر اخر، نتكلم بس كذا ما في ضرر بين. اي نعم.